فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وتغطية الحق وتحسين الباطل. نعم. وبالجملة إيش؟ بالجملة. وبالجملة. وبالجملة. فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل. نعم. أما إذا كان الإسهاب يمل، وكذلك إذا لبس الحق بالباطل هذا مذموم. نعم. فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. قال عليه السند، قال تعليق حسن الحديث، قال في ولهما عن ابن عمر في مسلم عن عمار بن ياسر. عن عمار نعم، ليس عن ابن عمر. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. نعم، يعني نوع من السحر لما فيه من الخفاء من الجبد. نعم، العيافة والطرق. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق. نعم، سفسر عوف عيافة زجر الطير والطرق خط بالأرض والجبد، قال حسن رنة الشيطان. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. نعم، الحديث ما اقتضى شعبة النجوم فقد اقتضى شعبة من السحر، زاد ما زاد. علم النجوم نوع من السحر، نص الحديث. نعم. الرابعة العقد مع النف من ذلك. نعم، من السحر العقد مع النف فيها، من عقد عقد ثم نف فيها قد سحر. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. نعم، النميمة هل أنبئكم أن ما هي العظ يعني قالة بين الناس. نعم، لما فيها بين الفساد وتغيير القلوب والعقول. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. نعم، فصاحة التي فيها تمويه الحقائق ولبس الحق بالباطل، هذا من ذلك من السحر لما فيه من التأثير في الخفاء. نعم. سال يقول أحسن الله عليكم: يتناقل الناس نعم صورة للجني في غار ويدعون أنها على هيئة الحقيقة، أفيدونا أفادكم الله؟ إيش يتناقل الناس؟ يتناقل الناس صورة للجني في غار ويدعون أنها على هيئة الحقيقة، ويدعون نعم أنها على هيئة الحقيقة، أفيدونا أفادكم الله؟ لا حالة. أقول الجن قال الأصل من الجن اختفوا عن الأعين وقد يتراءوا للناس، لكن كانوا مصورون هذا والأقرب من هذا كل ما وين يتناقلون فيها؟ رأيتم أحد يتناقل هذا؟ ها؟ ما أظن هذا صحيح. ها؟ ما أظن هذا صحيح. ها؟ سؤالك ذكر ابن القيم رحمه الله في غاثة الأفهام في بداية الكتاب قال: وأما ما يتناقل الناس من صورة الجني بأنه له قرنين و... هو يتصور ما له صورة، ما له صورة معينة، هو الآن الجني يتصور، قد يتصور بصورة إنسان، قد يترى، الأصل أنهم يختفون لكن قد يروا بعض الناس كما قال الله تعالى: إنه يراكم فهو قبيله من حيث لا ترونهم، هذا هو الأصل، لكن قد يظهر للناس، قد يظهر في صورة إنسان شاب أو شيخ أو، وقد يظهر في صورة امرأة عجوز، قد يظهر في صورة قط أو في صورة حيات أو عقارب أو غزلان، قد يظهر قد تصور، لكن إذا سمى الإنسان وتعود بكلمة الله ذهب أو أذن تذهب هذه الأشباح. مقصود أن هذا أقول فيه هذا الأقرب أنه على عدم صحة هذا الصورة هذه، ولا يثبت، أقول لا يثبت لها الجن في الغالب أنه ما يثبت ويبقى، لكن قد يترى لبعض الناس يكونوا يثبت هذه المدة وصور. ثم هذا ما يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ ها؟ ماذا يترتب؟ هل هو صحيح أو صحيح؟ وش يترتب عليه؟ الجن يتصور، نعم يتصور، قد يتصور بصورة إنسان أو حيوان أو دابة أو طير، قد يتصور، لكن هل ثبت حتى صور؟ هو يصور، يمكن يتصور، لكن هل هذا حقيقة أنه ثبت لحد تصوره؟ هذا أحتاج إلى فجل ثبوت. ثم لو ثبت ما يترتب على هذا الشيء. نعم ها؟ أجي ومصور الصورة إيش؟ صورة إيش؟ هذا يترتب عليه مضر، ينبغي يزال الإحرام. لماذا يتناقل هذا؟ يعني هذا اللي صور هذه الصورة ضر الناس، عقول ضر الناس، ولا يترتب على هذا الشيء إضاعة وقت وبلبلة أذهان بدون فائدة. ينبغي يزال. إذا كان مخيف الأطفال لماذا لا تعرضه؟ لا تعرضه ولا تريه الأطفال هذا. ها؟ وش مقصود؟ قال مقصود يبلبل الأذهان وإضاعة الأوقات. كل هذا ينبغي إتلافه وعدم نشره. نعم. السلام عليك. هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تغيرت فبادر بالأذان. في ضعف الحديث، في ضعف يعني صحة يعني يقول لنا شيء يثرى على الناس الفلوات في الصحاري سعى لا تخيف الناس وتظلهم، فإذا أذن وذكر الله ذهبت. نعم. أصلك هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما نوع الإرادة هنا وما الفرق بين الإرادتين من الفروق بين الإرادة الشرعية والكونية؟ وهل لابد من وقوعها مثل هذا وقوع مثل هذا؟ يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما في إرادة إلا إرادة المخلوق. يريدون أن يطفئوا الله بأفواههم هذا الكفرة. والله متم نوره فيها الله متم نوره. الإرادة الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والقدرية بالنسبة للرب. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يريد الآخرة والله عزيز الحكيم. هذه الإرادة الشرعية. يريد الله بكم اليسر هذه الإرادة الشرعية. ولكن الله يفعل ما يريد هذه إرادة كونية قدرية. هذا تقسيم الإرادة بالنسبة لإرادة الرب عز وجل تكون كونية قدرية. يريد الله بكم اليسر هذه إرادة دينية. ولكن الله يفعل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام هذه إرادة كونية. أما هذه تريد على الدنيا هذه إرادة مخلوق. والله متم نوره ما في إرادة، لا ما فيه حتى يسأل عنها. في إرادة المخلوق في متم نوره. الفرق بين الإرادتين أسماليك. الفرق بين الإرادة الكونية ما يتخلف مرادها، والإرادة الشرعية قد يتخلف مرادها. فالله تعالى يريد من عباده أن يستقيموا على طاعته وأن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يخلصوا له العبادة وأن يؤدوا الأوامر وينتهوا عن النواهي شرعا ودينا. لكن كونا وقدرا يريد الله من بعض العباد وهم المؤمنون. أراد الله من الإيمان من أبي بكر الصديق، ولكنه لم يرد الإيمان من أبي لهب وأبي جهل كونا وقدرا لما له من الحكمة البالغة. فالإرادة الدينية تجتمعان في حق المؤمن. فالله أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا، وأراده دينا وشرعا، اجتمعت الإرادة في حق أبي بكر. وأراد الإيمان شرعا ودينا من أبي لهب وأبي جهل، ولم يرده كونا وقدرا، فوقعت الإرادة الكونية. فالكونية لا تخلف إرادتها، والشرعية قد تحصل وقد لا تحصل، ويجتمعان في حق المؤمن، وتتخلف الإرادة الدينية في حق الكافر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود ولأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، عرافا أو كاهنا،

أبجد هوز حطي كلما سعة فاسقرشت فخة ضضة، هذه حروف الأبجدية وهي الحروف اللي جاءت 18 لكن رتبت بالترتيب. استدل بها على كل مثلا الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة إلى عشرة أبجدها يعني. ثم ينتقل من عشرة إلى عشرين حافظي بعد، ثم ثلاثين وأربعين حتى تصل إلى ألف. ولهذا ضبط بعضهم وفيات الأئمة وقال في وفيات الأئمة الأربعة فنعمانهم طعن وطعق لابن مالك وللشافعي در ورام لابن حنبلي. وفيات الأئمة الأربعة نعمانهم قان أبو حنيفة النعمان، القاف مئة والألف نون والألف واحد والنون أربعين، مئة وأربعين مثلا. وطعق لابن مالك طعق، القاف مئة والعين سبعين والطاء تسعة، مئة سبعين واحد. وللشافعي در الدال مئتين مئتين والدال أربعة، مئتين أربعة وفات الإمام الشافعي. ورام لابن حنبلي الإمام أحمد راء مئتين والف واحد والميم أربعين، مئة واحد أربعين وكذا. هذا لا بأس لكن يتعلم حروف الأبجدية ويدعي بها عن الغيب، هذا هو الذي يسلمه في الآخرة من خلاق. أما من تعلمها للتهجي ولضبط الوفيات وما أشبه ذلك فليس فيه شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوه. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا. نعم، كله رأي من الجن يعني. رأي يأخذ عن مسترق السمع اللي هو الجن، الجن يعني الشيطان، لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا ويسترقون السمع من السماء أو من العنام من السحاب يتكلف فيه الملائكة وتحرقهم الشهب، ولكن أحيانا يلقون الكلمة في أذن الكاهن قبل أن تأتيهم الشهب ويكتمون معهم مئة كذبة. قاله كاهن أو رأي من الجن يخبره عن مغيرة. نعم. قال رحمه الله: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. نعم، شددت الحراسة بعد أبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن الجن: وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. شددت الحراسة وأحرقوا بالشهب فقل استماعهم، وكانوا قبل البعثة قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر استراقهم، كثر الكهان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار كل قبيلة لها كاهن، كل قبيلة فيها كاهن، بل هنا بل الكهان منتشرون في كل مكان، بل قد يقال كل أهل البيت قد يكون لهم كاهن، فكثر الكهان هم الذين يرجع الناس إليهم. حتى لما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شدت حراسة السماء وأحرقوا بالشهب فقل استماعهم. نعم. ما صار هذا حصل لك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الحراسة السماء. نعم، الحراسة لا زالت. إلى وفاة. نعم، لا زالت محروسة اسم الجاهلية، لكنهم لا يزالون يسترقون والشهب تلاحقهم. نعم. وأكثر ما يقع في هذا وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس. نعم، في الغالب يخبرون عن شيء وقع لكن في مكان آخر في البلد الفلاني، والشياطين لهم سرعة خفة يتنقلون الأخبار فيخبر عن ما حدث في البلد الفلاني وما حدث في البلد الفلاني، فيخبر الكاهن ويتكلم بها الكاهن فيظنون أن هذا كرامة. نعم. وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء وصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قوله من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره. فإن في بعض الروايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل، فإن في بعض رواية الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذه رواية الإمام مسلم. الله عنك. ذكره أبو مسعود الثقفي، وذكر في الحاشية تحريف هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي ثقة حافة. ما هو أبو مسعود؟ بلى عفو الله عنك، لكن دمشقي ليس ثقة. أبو مسعود دمشقي. ايش عندكم؟ هذا ايش طبعا؟ ريان ها؟ هذا النسخة الأولى عندك دمشقي؟ ما عندك النسخة؟ ما تقرأ في النسخة المحقق؟ طيب. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ إذا كان السائل لا تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له، فكيف المسؤول؟ والنبوة أشد وأعظم. نعم. وهو كيف المسؤول وهو العراف؟ نعم. قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا. نعم، فهذا العقوبة، لكن صلاة صحيحة مجزئة، معناه أنه لا يعيد الصلاة، لا يعد الصلاة 40 ليلة. نعم. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن قال في بعض النسخ بياض عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة: ما أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هكذا بيض المصنف الاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قال أحسن عليك بعض المحققين: قال وجاء في المؤلفات للأربعة والحاكم على أنه تابع للحديث الآتي، وهو خطأ أيضا، فإن الحديث الآتي لم يروه أحد من الأربعة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، واعتذر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بأنه ربما تبع في ذلك الحافظ ابن حجر، فإنه قد عزاه في فتح الباري إلى أصحاب السنة. إيش؟ والأربعة والحاكم؟ قال نعم، قال الأربعة والحاكم، وهو ليس في السنة. إيش؟ أحسن ليس في السنة؟ نعم، قال جاء في المؤلفات والأربعة والحاكم إلى آخره على أنه تابع الحديث الآتي، وهو خطأ أيضا، فإن الحديث الآتي لم يروه أحد من الأربعة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ سليمان عبد الله في تيسير العزيز الحميد، واعتذر للشيخ محمد بن الوهاب بأنه ربما تبع في ذلك الحافظ ابن حجر، فإنه قد عزاه في فتح الباري إلى أصحاب السنن. كان الحافظ وهم؟ هذا تعليق حاشية. نعم، حاشية الله.

فلما جاءت مسلم البلاد فرحوا عندهم من العلم. نعم أحسن الله. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، لا يجتمع تصديق الكاهن الذي يدعي الغيب مع الإيمان بالقرآن، لأن تصديق الكاهن كفر، فلا، وهو ينافي الإيمان بالقرآن، فلا يجتمع. نعم أصلا لك. الثانية: التصريح بأنه كفر. نعم، فقد كفر ما أنزل على محمد. الثالثة: ذكر من تكهن له. نعم، وأن عليه الوعيد الشديد، تكهن أو تكهن له، فعلت له الكهانة أو طلب أن تفعل له الكهانة. نعم. الرابعة: ذكر من تطير له. كذلك، ما فعلت له الطيرة وطلبها. نعم. الخامسة: ذكر من سحر له. نعم، فعل له السحر. نعم. السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. نعم، وأنه إذا ادعى بها عن الغيب هذا عليه الوعيد. نعم. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، الكاهن العراف الذي يدعي عليه الأمور المقدمات يستخدم، وكاهن يخلع المغيبات. انتهى. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول: لا فرق، الكاهن والعراف والرمال اسم لمن يدعي الغيب ويتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق كله، إلا أن هذا عن طريق يكون له رأي في الجن الكاهن، والعراف عن طريق الاستدلال على معرفة الأمور بالمقدمات، والسحر عن طريق العقد والنفسيها، كلهم يجمعهم شيء واحد وهو الكفر ودعوة عن الغيب. نعم سمت. أحسن الله عليك. بعض الأسئلة أحسن الله عليك عند الشبكة. الأخ أبو عمر الإمارات يقول: وما حكم قراءة ما يسمى بالأبراج التي تكتب في الجرائد من باب التسلية وعدم الاعتقاد فيها؟ ليس في ذلك تسلية، يعني قراءة من باب الإنكار أو الرد لا بأس، ما في هذا تسلية، يعني لأن هذا كيف تسلب الباطل، إما أن يرد على أهلها وإما أن ينكرها ويشطبها وينبه عليها. نعم يأتون بكاهن أو كاهنة ويرسلوا منهم لا يستغرب، قد يكون في بعض الخنوات دعوة إلى دين اليهودية ودعوة إلى النصرانية، وهذا هذه دعوة إلى نعم دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الشرك. نعم صلى الله عليه وسلم. هذه من الأضرار خنوات. نعم صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول: هل التعامل مع البنوك الربوية في تجارة مشروعة تعتبر من التعاون على الإثم والعدوان؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان يتعامل كان يأخذ بالربا منهم، يأخذ بفوائد ربوية، هذا لا يجوز. أما إذا كان ما يأخذ بالربا، نعم فينبغي ألا يتعامل معهم، ينبغي أن يتعامل بالتجارة بقدر استطاعته بقدر الحالة. نعم. ويسأل أيضا يقول: هل يدخل في ادعاء علم الغيب أن يقال مجازا أنه سينزل مطر أو هناك عاصفة أو غير ذلك من مشاهدة الأحوال الجوية، لأن هذا منتشر عندنا؟ إذا كان نعم إذا كان يجزم بهذا وسيحصل، لكن لن يخبر الآن في ذلك، توقعات بناء على شيء يرونه، يتوقع يحصل كذا يتوقع. أما أن يدعي سيحصل غدا مطر أو سيحصل كذا جزما، هذا دعوة للغيب. لكن الحاصل الآن في يعني المراصد إنما يتوقعون بناء على أشياء يشاهدونها، قد تقع وقد لا تقع. نعم صلى الله عليه. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا نحكم بالله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم ذلك. نعم. يقول: هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على هذا العصر فنقول جاهلية القرن العشرين، أم هي خاص ممتنعة أو خاصة بما قبل البعثة؟ نعم، الجاهلية بما قبل البعثة هو المعروف، جاهلية ما قبل البعثة، والآن الحمد لله جاهلية المسلمون على على على الدين الحق، وأما الكفار فهم على الجاهلية، على دين الجاهلية. نعم أحسن الله عليك. هذا يقول: كما تعلمون يكون في بلد المبارك جرائد وصحف يومية يكون فيها الأخبار، لكن معظم هذه الصحف لا تخلو من صور النساء مثل جريدة الرياض والجزيرة والوطن، فما حكم شرائها وقراءتها؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي طمس الصور، إذا قرأتها الاستفادة تطمس الصور، النبي أمر بطمس الصور على أبي هياج الأسدي: ألا بعدك على مباحث يا رسول الله، ألا تدع صور فتطمس الصور. نعم. هذا إذا قد يقال أنه يعاقب بعقوبتين، وقال بعضهم جمع الساعات بينهما بأنه لم تقل له صلاة 40 يوما إذا كان

برقية شرعية وبدعوات وبتعوذات شرعية أو بأدعية مباحة أو بعقاقير وأدوية مباحة لا حرج فيها فلا بأس. وبهذا تجتمع الأدلة. ومن أمثلة النشرة جائزة مراه ابن أبي حاتم أبو الشيخ عن ليث بن أبي سهيل أنه قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله. الآية التي في سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقول في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقوله تعالى في سورة طه إنما صنعوا كل ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تقرأ هذه الآيات في إناء فيه ماء صب على رأس المسحور فيشرب بإذن الله. ومن الأمثلة الجائزة أيضا ما ذكره ابن بطال عن وهب المنبه قال يؤتى بسبع ورقات من السدر سبع ورقات السدر أخضر وتدق بين حجرين وتضرب في ماء وتقرأ في آية الكرسي والقواقع. آية الكرسي قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يحصل منه ثلاث حسيات يشرب منه ويغتسل ببقيته وهذا مجرب وهو جيد في الرجل إذا حبس عن امرأته وهذا واقع معروف قد جربناه هذا لبعض الناس قد جرب غيرنا جرب السبع حسيات من الشهر عبد المنزل رحمة الله عليه. وأنا كذلك أيضا قرأت لبعض الناس في هذا واستفادوا والحمد لله فهذا مجرب. أما قول حامد فقي رحمه الله إن هذا لا ينبغي وإن هذا إن هذا بمثل هذا دخلت الخرافات والبدع هذا غلط من حامد فقي لأن هذا ما في شيء محذور لأن الأدوية إنما بالتجارب إنما أي محذور في سبع ورقات من السدر ثم أيضا هي قراءة رقية شرعية. حمد فقيه شدد وقال ينبغي سد الباب وأن هذا من البدع وأن دخل الشرك من هذا الباب وما أشبه ذلك هذا ليس سليم لأن هذا ما في محذور ما في بدع أين البدع يقرأ آيات يصبها على رأس المسحور والسدر شيء مباح لا محذور فيه. نعم سم نعم السبع الأوقات لها شأن أقول لها شأن آية الفاتحة سبع والسماء سبع والأرضين سبع تحديد السدر يعني إيه السدر طيب ماذا مجرب وليس فيه لدوه بالتجارب كأنه يفيد بروده ولا يفيد لين ما يضر ما فيه محذور. نعم نعم نعم من القواقل شكرا. لا هذا جيد المحبوس عن امرأته سيد به السحر. أما العين يقرأ فيها بالرقعة الشرعية ويؤخذ من العائن يضرب العائن يستغسل له يصل داخلة إزاره وركبته وقدميه ووجهه ويديه. من هو؟ صاحب العين يعني اللي يصيب بالعين إذا كان جمع الناس من أصابوا بالعين يخلي منهم نعم يطلب منهم استغسله نعم لا لا لا ما لا لا أصل هذا لا ليس لا أصل هذا نعم ما يقاس على ما حصل نعم الصحابة اللي أصابت العين لبط لما تكلم قال ولا جلد مخبأة كان يغتسل فرآه قال والجد مخبأ فلبط سقط في الحال قال العلم أحدكم يقتل يده أخاه على أن يبرك ثم أمره أن يستغسل تاب الماء وغسل داخلة إزاله وغسل ركبتيه ويديه وقدميه ووجهه وتبضب ثم

تفاوض له مهلكة. نعم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء ويقال له طب. يقال للداء طب ويقال لعلاجه طب، للشيء وضده. قوله يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة ولا ولا فلا يصل عندك بالفاء بالواو ها بالواو عندكم ولا يصل. طيب لا بأس. نعم. والأخذة بضم الهمزة، الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أينشر بتشديد المعجمة. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أينشر بتشديد المعجمة. قوله لا بأس به، يعني أن نشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عنه ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني يحمل على النشرة لا يعلم أنها سحر، يعني تجهل حالها. أما إذا علم أنها من السحر فلا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحدية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات 110 وقد قارب 90. الحسن يسار اسمه إيش؟ ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحدية والمهملة، البصري مولا الأنصاري مولاهم، يعني والده اسمه يسار. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ الليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. قال تعليق فقيه أحسن عليه، قال: مثل هذا لا يعمل فيه برأي الليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم ولا غيرهما، وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجيء عنه صلى الله عليه وسلم شيء مما يقول ابن أبي سليم ولا ابن القيم، وما ينقل عن وهب بن منبه فعلى سنة الإسرائيليين لا على هدي خير المرسلين. ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبر. وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يعض بالنواجذ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ويتجنب المحدثات وإن كانت عما يكون، ويجرد عقله وإنسانيته من إغلال التقليد، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعقبه سماحة الشيخ رحمه الله فقال: قوله مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم إلى آخره. أقول: اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارع عن ابن أبي سليم وهو ابن منبه وابن القيم ليس في محله، بل هو غلط من الشيخ حامد، لأن التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة ليس من باب البدع، بل هو من باب التداوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. وثبت في سنن أبي داود من كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض. وبهذا يعلم أن التداوي بالسدر وبالقراءة في الماء وصبه على المرضى ليس فيه محذور من جهة الشرع، إذا كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحا، والله ولي التوفيق. نعم. ولأن الأدوية هنا تكون بالتجارب، تعرف بالتجارب، كل دواء يعرف فائدته بالتجارب وليس فيه محذور شرعا، ما فيه نجاسة ولا فيه ولا يسكر ولا مخدر، أصله من أمور مباحة، وعرف التجارب المفيد الحمد لله. أكثر أصل الطب أصل بالتجارب. من ذلك كذلك الاستدفاء من البرد هذا بالتجارب. لا كل هل يقال لسان بدعة أنه يستدفئ يأكل ويشرب؟ كون الآن يأخذ السلاح أمام العدو، كون مثلا عرب التجارب أن الإنسان إذا أكل السمات هذا معروف، إذا أكل شيء يضر يضره، وإذا تجنب الأشياء سلم، وإذا شرب من الأدوية الداء الفلاني فإنه يستفيد. هكذا العرب يعرفونها بالتجارب، وهكذا نشأ الطب شيئا بعد شيء حتى وصل الموصل إليه. الدواء إذا كان في شيء مباح لا محذور فيه فلا حرج، والتداوي بالقرآن أيضا هذا مشروع مستحب بآية القرآن. نعم بالرقى الشرعية، فالتداوي بالرقى الشرعية وبأدوية الأدوية المباحة لا حرج. التداوي بالرقى الشرعية هذا مشروع مستحب، والتداوي أيضا بالأشياء المباحة أيضا مستحب على الصحيح وقيل مباح. نعم. أقول الأثر اللي ذكره سماحة الشيخ رحمه الله أداء في سنة أبي داود، أظن رواه أبو داود في سنة. نعم. الشيخ طلع عنك ليس ليس ضعيف، يقولك كان ضعيف حتى ولو لم يكن سند. هذا مو بالآن يعمل فيها الآن بواجب من الواجبات يترتب عليه ترك واجب من واجباته وفعل محرم المحرمات، حتى ولو لم يكن سند. إذا عرف التجارب المفيدة حتى يستعمل حتى ولو لم يكن له سند. نعم. أحسن عليك. ومما جاء في صفة نشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. قلت قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهو جائز يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. إيش قلت؟ كلام الشارح؟ نعم أحسن. قلت قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. مثل هذا، مثل ما ذكر مروان الأثبر بسير، مثل سبع ورقات من السدر وقراءة آيات، كل هذا داخل في قوله الدعوات التعوذات الشرعية والرقية الشرعية والأدوية المباحة. الأدوية المباحة مثل السدر هذا، والتعوذات قراءة الآيات، قراءة الآيات استشفاء بالقرآن، والتعوذات الشرعية مثل ما ورد في الحديث اللهم رب الناس اذهب الباس اشفاء الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعلى حسن الله يشفيك بسم الله يرقيك، هذه تعوذات شرعية. وآيات من القرآن مثل الآيات التي ذكرها، والأدوية المباحة مثل السدر، ما في محرم ما تعالج بخمر وتعالج بدخان هذا ما يجوز، لكن السدر مباح ما في محذور. نعم. والحاصل أن كيف قال أن هذا من البدع وأن هذا يفتح باب البدع وباب الشرك؟ نعم نعم كذا إذا كانت مفيدة ولا فيها محذور. ها نعم قد يشفع قد نعم حسي قد يدفعه الله به بالأشياء المباحة والتعوذات الشرعية. نعم حسن عليك. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله أعلم. انتهى. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن النشرة. نعم ويحمل على النشرة المحرمة هي التي عملها الجاهلية. نعم حسن عليك. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم المنهي عنه النشرة التي هي أصنامها الجاهلية وهي حل بسحر مثله، والنشرة الجائزة ما كان بالأدوية والدعوات والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة. نعم حسن عليك. نعم باب ما جاء في التطير. نعم سم. نعم الشرط يعني